الذي نصبه الله تبارك وتعالى للعالمين. أما الفرق الزائغة فعلى رأس كل طريق منها شيطان يدعو إليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة. قالوا وما هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ولسنا نقول إن هذه الفرق مخلدة في النار، وإنما هي فرق متوعدة من قبل الله تعالى بالنار، ولكنه لأنه قال وستنقسم أمتي فدل ذلك على أنهم من أهل الإسلام وليسوا كفرة، فليسوا من الكفار، وإنما هم يستحقون العذاب ويستحقون دخول النار. أما الخلود فلا يكون إلا للكافر، فمن أظهر الكفر لم يكن من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فالناس ثلاثة: إما مؤمن مظهر للإيمان، يعني مؤمن أو مسلم مظهر للإيمان وللإسلام، والإيمان في باطنه وكذلك على ظاهره يعلن أنه مسلم، فهذا من أهل التوحيد، وهذا لا يخلد في النار مهما أصابه قبل ذلك، ربما عذب ربما دخل جهنم، ولكن في النهاية ينجو لأن معه التوحيد. القسم الثاني هم الكفار ظاهرا وباطنا، وهؤلاء لهم حكم الكفر في الدنيا ولهم حكم الخلود في النار في الآخرة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك القسم الثالث ألا وهم المنافقون، هؤلاء يظهرون الإسلام ويفطنون الكفر، هذا في الدنيا لهم حكم أهل الإسلام، لهم إذا مات الواحد يورث ويرث عن أقاربه من المسلمين، وإذا مات نصلي عليه، وله كل أحكام أهل الإسلام في الدنيا، ولكنه في يوم القيامة خالد مخلد في النار، له أحكام أهل الإسلام في الظاهر لأنه أعلم إسلامه، كما قال الله تعالى اتخذوا أيمانهم جنة ليصدوا عن سبيل الله، جنة وقاية، فهؤلاء يتقون بإظهار الإسلام، وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون، فهؤلاء في الآخرة يكونون من أهل الجحيم. فالناس يوم القيامة إما مؤمن وإما كافر، لكن في الدنيا مؤمن وكافر، والفرقة الثالثة ألا وهي أهل النفاق. فمن لم يكن مؤمنا حقيقة قلبه فيه إيمان بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم وبالأصول التي جاء بها الإسلام، من لم يكن مؤمنا إما أن يكون كافرا لو أظهر الكفر، أو يكون منافقا إن أظهر الإسلام. واضح. ومن هنا قلنا إن هذا الباب الذي يتحدث فيه أهل العلم اسمه باب الأسماء والأحكام. فالأسماء هذا مؤمن، هذا مسلم، هذا فاسق، هذا كافر، هذا منافق، هذا مشرك، وهكذا، هذه أسماء. لكن بالنسبة للأحكام من أهل الجنة أو من أهل النار، وهكذا. تابع اعتبار الحكم ينقسم الكفر إلى كفر أكبر، يعني مخرج من الملة وأصحابه يخلدون في الجحيم، وإلى كفر أصغر، كفر دون كفر، كما جاء عن أئمة الإسلام ونقلناه في اللقاء الماضي. وينقسم الكفر باعتبار الداعي إليه والباعث عليه وسببه إلى أقسام ستة: السبب التكذيب، السبب الشك، السبب النفاق، السبب الإباء والاستكبار والعناد، وهكذا ينقسم الكفر إلى أقسام ستة. سبب التقسيم هنا ماذا؟ في المرة في الأولى كان انقسم باعتبار الحكم إلى كفر أكبر وكفر أصغر، وباعتبار السبب والباعث عليه ينقسم إلى أقسام ستة. وبالنسبة أو باعتبار ما يقوم به من أعضاء البدن ينقسم إلى ثلاثة أقسام: كفر قلبي، وكفر قولي، وكفر عملي. ينقسم إلى ثلاثة أقسام.

في العدم. ان انعدم انعدمت الصلاه، فمن صلى بغير وضوء فلا صلاه له، مش كده؟ ولكن لا يلزم من وجوده الوجود، فقد يوجد ولا توجد الصلاه ليتوضا وما صلاش، مش كده؟ بعكس السبب خارج الماهيه كالشرط ويؤثر عدمه في العدم. ان انعدم السبب انعدم المسبب، ولكن يلزم من وجوده الوجود كعلم بدخول الوقت، كما يقول تعالى اقم الصلاه ايه لدلوك الشمس الى غسق الليل، مش كده؟ فوقت الصلاه لما يجي ده سبب، سبب هذا السبب يؤثر عدمه في العدم. ان انعدم انعدمت الصلاه، هتصلى قبل صلاه العشاء ما تبدا، صلاته سليمه ما ينفعش، كويس؟ طيب يلزم من وجود الوجود، ايوه، لو وجد السبب لابد يوجد المسبب، بعكس الوضوء قد يوجد ولا توجد الصلاه، لكن السبب ان وجد تترتب عليه الصلاه، ومن لم يصلي فهو آثم. ما هو السبب عقلي، اصل السبب العقلي سيترتب عليه المسبب حتما، لكن ده سبب شرعي. ان لم يترتب المسبب على السبب ماذا سيحدث؟ ياثم، لان الانسان اقال. لكن الشرط والسبب خارج الايه؟ الماهية، لكن الركن يؤثر عدمه في العدم، مش كده ولا لا؟ وهو جزء من ماهية الشيء اللي هو الركن، واضح ولا لا؟ وذلك نقول الركوع ركن، السجود ركن، قراءة الفاتحة ركن، القيام ركن، مش كده ولا لا؟ الاطمئنان، كل دي اركان في الصلاة، انعدمت الصلاة، لكنها داخل الماهية ولا خارجها؟ دي جزء منها، واضح؟ الكلام ده ما بينطبقش. وذلك انت تيجي تقولي اركان الاسلام كام؟ قولوا خمسه. طب لو واحد ترك الحج، لو كان ركن بمعنى الركنيه الموجوده عند الاصوليين تبطل الصلاه، صح ولا يبطل الاسلام؟ لكن ده انا عندي، لو ترك الحج وترك الصيام وترك الزكاه في اصح اقوال اهل العلم، هذا مسلم ايه؟ عاصي مرتكب للكبائر والعياذ بالله. لكنه مؤمن ولا لا؟ في اصل الايمان ولا لا؟ عنده اصل الايمان. ومسلم ولا لا؟ مسلم. وتدركه الشفاعه ولا ما تدركوش؟ تدركه. ولا يخلد في الجحيم؟ نعم، ان كان من اهل الصلاه. لكن لو لم يصلي عند طائفه من اهل العلم من اهل السنه والجماعه ايه؟ هو ايضا في مشيئه الله ان شاء عذب وان شاء عفى عنه، وفي النهايه تارك الصلاه يعتبر من اهل الايه؟ التوحيد، وتدركه الشفاعة. أما الذين يفكرون تارك الصلاة تكاسلا فهؤلاء يقولون هذا خرج وارتد، دي مسألة ثانية. لكن احنا بنتكلم عن هنا بدايه، هل قضية أركان الإسلام الخمسة زي أركان الصلاة؟ يبقى القضية دي الصلاحات دي غير دي، واضح؟ من الأول نبقى فاهمين، عشان لما يجي يقول لك شرط صحة وشرط كمال وقضية الركنية ما تبقاش دماغك مترتبة على الاصطلاحات الاصوليه اللي انت درستها في الفقه، فحينئذ تفسد اكثر مما تصلح. ولذلك بدايه مش عايزين نتكلم بالاصطلاحات دي، مش عايزين نتكلم بما تكلم به السابقون قبل وضع الاصطلاحات، واضح؟ عشان ما ندخلش في متاهات ونقول شرط صحه وشرط كمال وتحدث فتن وجنس العمل والقضايا دي كلها، ويكون هدفنا وعقيدتنا ما الكافر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. والكلام ده يعني كلام مجمل، سياتي بمشيئه الله تعالى تفصيله في حينه ان شاء الله. لكن انا هنا بس بتكلم عن ايه؟ عن قضيه شرط في اعتقادنا. اعيد الاصل مره اخرى لانكم نسيتم اين كنا. يقول: وها هنا اصل اخر، وهو ان حقيقه الايمان مركبه من قول وعمل. مركبة، شيء مركب، خد بهيئة اجتماعية مركبة من الايه؟ من قول القلب وقول اللسان واعتقاد القلب واعمال القلب واعمال الجوارح، هيئة مركبة اجتماعية. ولفظ هيئة اجتماعية دي كلام ابن تيمية في كتاب الإيمان، وهنجيب نصوص ان شاء الله لما نتكلم في باب الإيمان. حقيقة الإيمان مركبة، الكلام ده رد على المرجئة وعلى الخوارج وعلى المعتزل، لان كلهم ما بيقولوش ان الايمان مركب. الايمان عندهم حقيقته ايه؟ شيء واحد، اذا ذهب ذهب كله، واذا بقي بقي كله. ولذلك يقولون اكبر الناس على ايمان جبريل والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولهذا مش مشكله الايمان عندهم لا تبعض. ولذلك رد عليهم اهل السنه وكانوا يقولوا دايما الايمان قول وعمل، عشان يبينوا ان الايمان حقيقه مركبه.

ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. ليه؟ حسدا من عند انفسهم واستكبارا، مش كده؟ ولذلك قال الله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ايه؟ ظلما وعلوا. سبب السبب الجحود، يعني الخلف كان مصدق، قال ايه؟ فرق الله تعالى وجحدوا بها واستيقنت القلوب، كانت مستيقنه بصدق موسى، مش كده ولا لا؟ ولكنهم جحدوا باللسان، وقلنا للجحود انكار، لكن فانهم لا يكذبونك هم يصدقونك، ولكن الظالمين ايه؟ بآيات الله يجحدون. الجحود اللي هو الايه؟ الانكار باللسان مع استقرار القلب بالتصديق، واضح؟ فالجحود غير التكذيب. فهنا يقول كما لم ينفع ابليس وفرعون وقومه واليهود والمشركين الذين كانوا يعتقدون صدق الرسول عليه الصلاه والسلام، بل ويقرون به سرا وجهرا ويقولون ليس بكاذب ولكن لا نتبعه ولا نؤمن به. واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب فغير هيستدل بقى هنا في قضيه ترك الصلاه، واضح؟ خلي بالك من النقطه دي، يقول لك ايه؟ واذا كان الايمان يزول بزوال عمل القلب، طبعا انا لا يعنيني الكلام في قضيه ترك الصلاه، احنا هدفنا هنا ان ابن القيم بيطبق قضايا الايمان والتكفير على جزئيه معينه، لا يعنينا هيخرج بايه؟ بتكفير ام بعدم، دي قضيه مفروغ منها، اعتقد فيها ما تكفيش، لكن لان القضيه خلاف بين اهل السنه، لكن الذي يعنينا ها كيفيه التطبيق، واضح؟ التطبيق العقائدي هنا، شوفوا ليه؟ وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، يزول، ما احنا اتفقنا على إن أهل السنة والجماعة مجمعون على أن الإيمان يزول إذا زال عمل القلب، وهذا موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة، أي مرجئة؟ مرجئة معينين، معينين، مش كده ولا لا؟ طيب، يقول وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، طبعا عمل القلب يقصد إيه؟ أعمال القلوب مش عمل واحد، لان ها المضاف هذا يعم ولا لا؟ يعم، زي ما يقول ايه؟ ها زي ما يقول وان تعدوا ايه؟ نعمه الله، نعمه دي ايه؟ ها مش مش مش نكره مضافه تفيد الايه؟ العموم، واضح ولا لا؟ تفيد العموم، مصدقا بكلمه الله، بكلمه اذا بكلمات الله، مش كده؟ مش كده؟ كويس. فهنا يقول ايه؟ وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب، يعني أعمال القلب كليا، ما فيش أي عمل في القلب خالص، أو يقصد أصل الأصل نفسه، إلا أعمال القلوب متفاوتة، هل أنت إخلاصك زي إخلاص الشافعي؟ هل أنت حبك إلا زي حب أبي بكر الصديق؟ هل مش كده ولا لأ؟ الناس بتتفاوت في هذا الأمر. يقول وإذا كان الإيمان يزول بزوال عمل القلب فغير مستنكر أن يزول بزوال أعظم أعمال الجوارح، ولا سيما إذا كان ملزوما لعدم محبة القلب وانقياده، الذي هو ملزوم لعدم التصديق الجازم كما تقدم تقريره. عايزك تبقى واخد بالك من الكلام ده، اللازم والملزوم، عشان تبقى فاهم كلام العلماء. يعني احنا عندنا التصديق الجازم، مش قلنا التصديق الجازم ده هو الأساس؟ ولو العدم، العدم كل شيء هو الاساس الاصل، مش كده ولا لا؟ ينبني عليه كل شيء، لازم اول حاجه في القلب يكون ايه؟ التصديق، يبنى عليه التصديق، فان كان تكذيب خلص كل حاجه، اول شيء، بس مش الايمان التصديق بس، ما بنكتفيش بيه. فالتصديق ان كان تصديقا جازما لزم منه المحبه والانقياد، فتعتبر اعمال القلوب اللي هي المحبه والانقياد يقال عنها ملزومه للتصديق، واضح ولا لا؟ واضح؟ يقال التصديق يترتب عليه، يلزم منه ايه؟ المحبه والانقياد، يبقى المحبه والانقياد دي لازم، يبقى التصديق يعتبر عكس، التصديق يعتبر بالنسبه له ايه؟ ملزوم، واضح ولا لا؟ كويس. طب والمحبه والانقياد يلزم منها ايه؟ اعمال الجوارح، واضح؟ فاعمال الجوارح هتكون لازمه، ويبقى المحبة والانقياد ملزومة لها، صح؟ يبقى علاقة لازم وملزوم، صح؟ شوف هنا بقى يقول ولا سيما إذا كان ملزوما، إيه هو الملزوم؟

اللغه ما لهاش دعوه بالكلام. اللي يتكلم في الموضوع ده مين؟ الشرع. وضحت المساله هنا، وضح كلام الامام ابن القيم المقصود لما بيقول لنا ايه. كما انه قد يسمى بشعبه من شعب الكفر كافره، وقد لا يطلق عليه هذا الاسم، فها هنا امران: امر اسمي لفظي وامر معنوي حكمي. الامر الاسمي اللفظي اللي هو ايه؟ هل يسمى من قام فيه كافرا ام لا؟ هنقول ده ايه؟ ها؟ ما علق على المشتق، مش كده ولا لا؟ طب لما نيجي نتكلم عن المعنوي، هل هذه الخاصة كفر ولا لا؟ اللغة ما تتكلمش، مين اللي يتكلم؟ الشرع. وانا هاخد من اللغة العربية احكام الكفر والايمان؟ لا. لكن ان يقوم بالشخص الذي ارتكب هذا الامر يوقف به، هذا امر ايه؟ شرعي ولغوي، صح ولا لا؟ لان اللغة هي الظرف الذي جاء للاحكام الشرعية، والله عز وجل قال بلسان عربي ايه؟ مبين. وها هنا اصل اخر، وهو انه الفصل ده خلص خلص ولا تعبته؟ ما عايزين خلاص كلام ابن القيم بقى، تعبوا معانا شويه. انت في ايه؟ انتوا بس شاطرين بالتكفير، اتعبوا شويه، شدوا معانا شويه. وهنا اصل اخر، وهو انه لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان بالعبد ان يسمى مؤمنا، وان كان ما قام به ايمانا لا يلزم من قيام شعبه من شعب الايمان. انت تعبت؟ لا معلش، انا برضو لازم يكون عندي رحمه يعني ليكم، لا تقعوا مني ولا حاجه، احنا نكتفي بهذا القدر، بس عايزكم تيجوا المره جامد على الشيء. ماشي ماشي ماشي. مش عارف حد يسالني في التكفير، احنا لسه بنقول يا هادي اهدنا لما اختلف فيه من الحق لاذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. اخونا بيقول لي: بارك الله فيك يا شيخ، هناك كتاب في هذا الموضوع احببت ان تبينه للاخوه حتى يعينه على ما نحن فيه، كتاب التكفير وضابطه للشيخ الرحيم. والله يا كتاب طيب، بس الكتب القيمه في هذا الامر كثيره، احنا بس مش عاوزين الوقت نشتت الاخوه، عاوزين خليكم معانا واحده واحده، في الاخر نقول لكم المراجع كذا وكذا وارجعوا لي. نعم. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، هذه الايه تدل على عدم دخول الايمان في هذا الحال، ولكنه متوقع فيما بعد، فيما بعد ذلك، ولكن دخول الايمان في القلب هو اصل الايمان. لا لا لا لا، المقصود الايمان اللي هو الذي يعني يمدحون عليه، الايمان الذي يمدحون عليه. انت فهمت الامر النص كويس حلو والثاني خطأ. اخونا بيقول لي: اريد منك ان تنصحني بكتاب في الفرق. ارجع لكتاب ناصر، الدكتور ناصر العقل، كتابه في الفرق المعاصرة كتاب قيم جدا. هل الكفر العملي؟ مش متذكر اسمه بالضبط يعني، لو بس اجيب لك اسم الكتاب، مجلدين للدكتور ناصر العقل كتاب قيم. هل الكفر العملي هو الكبيرة الذي صاحبه في مشيئة الله وله شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم نعم. ولسه هتكلم عن الكفر العملي تاني برضه، ما تتعجلش، بس بيتكلم عن الكفر العملي اللي هو الايه؟ الذي لا يعود على اصل الايمان بالاتصال. فالكفر العملي نوعين: نود الأدلة على أن سب الله قاتل النبي وملك المصحف ليس بكافر. يا من أولها دخلنا في المشاكل، اصبر لا تتعجل، يا لا تتعجل. يعني سؤال: نود الأدلة على أن سب الله وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وملك المصحف ليس بكافر على التعيين، مع العلم بالثقة في كلامك حفظك الله. يا أخي ثق في كلامي، جزاك الله خيرا وبارك الله لك وحفظك الله كما دعوت لي، وعليكم السلام كما قلت لي السلام عليكم. لكن احنا انا جبت سيره التعيين وغيره، انا بقول وانا بتكلم بقول ايه؟ كلامي مش على التعيين، ما تاخدش منه احكام. سواء بقى هذا الكلام هنحتاج في تعيين او هنخطط او هنعمل، لم نتعرض لك، فبقول الان كلامنا مجرد، واضح؟ فما لا تتعجل، لا تتعجل رجاء حتى لا نقع في خطأ. ليه؟ لو مشكلتك لو تعجلت هتبقى قاعد مترصد لي منتظر، ما بقولكش انت برضه، انا اقصد يعني اي حد ممكن يبقى جاي قاعد مترصد، هو يقول ايه؟ هو هيخالف الشيخ بتاعي؟ هو هيخالف معتقداتي؟ انسى كل الكلام ده، واحنا بنقرا الكلام، شوف كلام لو وجدتنا واحنا بنقول كلام دلسنا في النقر، ابدا قولي لا هذا، وانت ارجع حاول تكتب الصلاه معك التسجيل ومعنا الكتاب بنقرا منه، وانا حتى حطه بجلده ما تفتكروش يعني الاسباب، لان الكتاب يعني هيكام يعني طبعا قديمة فحفظه يعني تخبيه، كتاب الصلاة حكم تاركة طبعة المطبعة السلفية القديمة، فالكتاب تعب من عوامل الزمن. فاللي احنا عاوزينه دلوقتي ايه؟ انك انت بتسمع، لو لقيت حدث على مصر خايف تناقشني مواجهة، مش خايف مني يعني لأكثر حاجة يعني ابعت ورقة هنتناقش ان شاء الله، مفيش اي قلق بإذن الله. احنا هدفنا والله بإذن الله تبارك وتعالى نصل إلى اعتقاد أهل السنة والجماعة، ليس عندنا قصد آخر. ما الفرق بين الإيمان الواجب والمطلق الكامل المستحب؟ هذا جاء في قول الله تعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. الذين اصطفينا يبقى دول من أهل الجنة ولا لا؟ أهل. وذلك سيقول: جنات عدن يدخلونها، في آخر الآية سورة فاطر وارجع لها. قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. فمنهم ظالم لنفسه، الظالم ده اللي هو مرتكب الكبائر، واحد بالك اللي هو إيمانه مش كامل، اللي معاه مطلق الإيمان. ومنهم مقتصد اللي هم الأبرار، اللي هم أصحاب الإيمان الإيه؟ الممدوح. ومنهم سابق بالخيرات، ده معاه المستحب بقى. يبقى المرتبة الوسطى إيمانهم كامل، التاني أكمل اللي هو الإيه؟ أتوا بالمستحبات، واضح؟ اللي هم مين؟ والسابقون السابقون أولئك المقربون. دراسات في أهل الأهواء والبدع للدكتور ناصر العقل. نعم، جزاك الله خير. أخونا بيقول لي: وقال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به. لا، أنت كده هتبعدني، أنا فسرتها قبل كده، تفسير سورة النمل موجود في الموقع مش كده؟ تفسير سورة النمل، أنا فسر النمل كامل، ارجع له هتجد إني برجع إنه سليمان عليه السلام، برجع إنه سليمان عليه السلام الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان عليه السلام. أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ قال بعضهم: سمى الله سبحانه ترك بعض الأعمال كفرا، فهل هذا صحيح؟ ما احنا قلناها الدرس الماضي، في اللقاء الماضي بينا أن قول الله تعالى: أتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، هذا من باب الكفر الايه؟ العملي، ليس الكفر الاعتقادي. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص كده، وإن كانت هذه المسألة قد يكون فيها شيء من الكلام في التفسير. إلى إخواننا اللي بيسألوا فيها إخواننا دول بعيد عن الدرس: ما معنى مرجئة الفقهاء؟ وقد سمعت كلام غريب إن أبا حنيفة مرجئا، فعجبت حيث أننا نعده من هو من أهل السنة والجماعة. ولكن وهذه مسألة اسمها، إحنا قلنا إن هذه القضية اللي بنتكلم فيها اسمها باب الأسماء والإيه؟ والأحكام. الإمام أبو حنيفة تبع لشيخي حماد قال بقول معين، هذا القول خالف فيه أهل السنة من ناحية الإيه؟ اللفظ، ولكن اتفق معهم من ناحية الايه؟ الحكم. حتى قال ابن تيمية وغيره ان الخلاف بيننا وبين مرجئة الفقهاء خلاف ايه؟ لفظي. ودي مسألة ما تتعجلش، سنأتي عليها بإذن الله، لانه سيذكرها شارح الطحاوية، لان الطحاوي منسوب اليها، الامام الطحاوي منسوب الى هذا القول، لانه بيكتب العقيدة على مذهب شيخه الامام ابي حنيفة. ابو حنيفة امام عظيم لا يستطيع احد ان يتكلم فيه او في اعتقاده، ولكن مرجئة الفقهاء لهم شبهة معينة في الاسم، وهذا من باب التأويل ومن باب الاجتهاد، وسنتعرض لهذا الامر. مش بس يعني ارجو منك شيء، سمعت الكلام ده ما تخرجش ما تجيش تاني وتفهم الكلام غلط، خليك معانا لغاية ما تقف على الامر على ايه؟ على اصله ان شاء الله. اما الامام ابو حنيفة فمن ائمة اهل السنة والجماعة، فليس من قال قولا اجتهادا وقع في امر خالف فيه اهل السنة من باب الايه؟ اللفظ، من باب اللفظ اللي هو اختلاف في الاسم، ولكن لم يختلف في الحكم. بدليل انه بيقول ايه؟ ان اهل الكبائر في مشيئة الله ان شاء عذب وان شاء غفر، ويقول بالشفاعة، مش كده ولا لا؟ ولا يعني يقول ان المرتكب الكبيرة هو يقول لا ينقص ايمانه، لان الايمان عنده ايه؟ اللي هو التصديق واعمال القلوب، فعنده الايمان ده مش هينقص بالايه؟ لا يزيد ولا ينقص ولا يستسلم الايمان. هي دي القضيه اللي خالف فيها اهل السنه، واضح؟ خلاف قال عنه شيخ الاسلام وغيره ان خلاف ايه؟